السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في باب بيان شيء من أنواع السحر، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الباب رجعنا به بالأمس، وترجمته باب بيان شيء من أنواع السحر، لأن السحر أنواع كثيرة، يعني طرق السحر، طرق السحرة التي يعملون بها ليؤذون بها الناس متعددة، طرق كثيرة. تبين لنا منها بالأمس الطرق والعيافة والطيرة، فهي هذه خليطة بين الكهانة وبين السحر، لأن الكاهن والساحر شقيقان، الكل منهما مفسد في الأرض مستعين بغير الله ومفتر ومدع ما ليس له، والكل منهم كافر. فقلنا إن الطرق هو الخط يخط في الأرض، ذلك أنهم يخطون خطوطا طول وعرض، قصيرة وطويلة، وعلى طرق متعددة، طرق معينة عندهم، ثم ينظر بهذه الخطوط أمامك، يظهر لك ويتظاهر بأن نظره لهذه الخطوط أنه يعلمه ويدله على شيء، أو هذا الشيء الذي تسأل عنه. والحق أن هذه الخطوط لا تدل على شيء، وإنما شيطانه الذي هو وإياه متفقان على هذه الأعمال السيئة يوحي إليه ويقرقر في أذنه ويقول له: قل كذا وقل كذا، يعني يخبرك بالشيء الذي تسأل عنه، وقد يصدق وقد يكذب. شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه واحدة من أنواع السحر التي يعملونها يخدعون بها الناس، مثل ما يكتبون حروف يسمونها حروف الأبجدية على طرق معينة، ثم ينظر بالحروف ويهمهم بينه وبين نفسه، ثم يخبرك أو يقول لك عن الشيء الذي جئت تسأل عنه ونحو ذلك. فهذا أيضا نوع من أنواع السحر، لأنه يسحر الناس، يجعلهم يقبلون عليه ويسألونه ويصدقونه ويخافون منه، فربما يعملون الأشياء التي أمرهم بها حذرا منه وخوفا من شره. أما هذا الحديث الذي عندنا فهو يخص المنجمين، والتنجيم نوعان: جائز وممنوع. فمن تعلم علم النجوم ليستدل بها على الأوقات والطرقات عن طريق الحساب فهذا لا بأس به، لأنها تدرك بالمشاهدة وبالحساب، والله عز وجل ما خلق هذه النجوم عبث، خلق هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها، يعني يستدل بها على الطرقات والأوقات، أوقات الصلوات، أوقات الزراعة، أوقات التي يحتاج إليها الناس، وعلامات ومن نجم هم يهتدون، يعني يستدلون. فمن تعلم هذه النجوم عن طريق الحساب من أجل هذه المصالح، يعني من الأمور المباحة في مسألة الزراعة، أوقات الزراعة، لأن يعني كل وقت قد يصلح فيه زراعة شيء ولا يصلح فيه زراعة كل شيء، وكذلك الأوقات، أوقات الصلوات، كانوا قديما ليس عندهم ساعات، فكانوا في الليل يستدلون على الأوقات بالنجوم وعلى الاتجاهات في الطرق وهم مسافرون، علامات وبالنجم هم يهتدون. فهذه من الحكم التي خلق الله لها النجوم، خلقها من أجله. لكن من ادعى شيئا غير ذلك فقد أخطأ، يعني من تعلم علم النجوم لأغراض أخرى يدعي علم الغيب عن طريقها، يسحر الناس فيها، ومن أجل الدجل والكذب على الناس دعا علم الغيب أنه سيحدث كذا وسيكون كذا. فمن تعلم علم النجوم لهذه الأغراض فإن هذا محرم، وهذا نوع من السحر، لأنه يسحر الناس، يخدعهم ويكذب عليهم ويشغل أوقاتهم، فربما ظلوا بسببه. من اقتبس شعبة من النجوم، يعني من تعلم شيئا من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، يعني فقد تعلم شيئا وجزءا من السحر، زاد ما زاد، يعني كلما تعمق وكلما زاد تعمقه في تعلم النجوم لهذه الأغراض السيئة زاد تعمقه في السحر المحرم. فهذا إذا نوع من أنواع السحر. ولذلك جاء في الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. صدق بالسحر يعني مصدق للمنجمين فيما يقولون أو ما يدعون، فليس كل ما يقولونه صدقا وواقع، فإن كذبهم أكثر من صدقهم، خاصة الذين يتعلمون علم النجوم ويتعاطونه من أجل هذه الأمور المحرمة: ادعاء علم الغيب، الاستدلال بها على نزول الأمطار وغير ذلك من الأشياء التي ليست من شأنهم ولا من ما كلفوا به وليسوا مسؤولين عنه، فإنهم تدخلوا فيما لا يعنيهم. إذن فمن تعلم علم النجوم للأغراض المباحة فهذا طيب ولا بأس به، ومن تعلمها من أجل ادعاء علم الغيب أو خداع الناس في أي أمر من الأمور وادعاء ما ليس لهم فإنه قد تدخل فيما لا يعنيه، وهذا نوع من أنواع السحر، وسمي سحرا لأنه يسحر الناس يعني يستجلبهم إليه حتى يثقوا به ويصدقونه ويقبلون منه ويخافون من أخباره وما يتوعدهم به. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا نوع آخر من أنواع السحر، لأن يعني نحن في باب بيان شيئا من أنواع السحر، فهذا نوع آخر وهي عقد العقد، والنفث فيها يعني النفخ، النفث هو النفخ مع شيء من الريق دون التفل، مع ألفاظ يقولها يهمهم بها، وربما كان يناجي شيطانه ويتلفظ بألفاظ يمنيها عليه، فليس مجرد عقد العقدة يكون سحرا، ولكن إذا كان باتفاق مع شيطانه فإنه ينفث فيها، يعقد العقدة وينفث فيها مع ما يتكلم به مما يمليه عليه الشيطان، فإذا كان كذلك فهو نوع من أنواع السحر، عقد العقد والنفث فيها. وقد أمر الله بالاستعاذة من هذا النوع ومن شر النفاثات في العقد: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. وخص النفاثات هنا النساء لأنها أكثر من يتعاطاه النساء، فلذلك أمرنا بالاستعاذة من شرهن، فلو لم يكن لهن تأثير بمشيئة الله لما أمر الله بالاستعاذة من شره. فعقد العقد والنفث فيها إذا نوع من أنواع السحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. أشرك لماذا؟ لأنه بهذا مستعينا على ما يريد من السحر بشيطانه، ومن استعان بغير الله فقد أشرك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله على أمورك دنياك وأخراك. وأما إذا استعان بالشياطين واستنجد بهم ولجأ إليهم في إنفاذ ما يريد من الشر فهذا نوع من السحر، وهو نوع من الشرك. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق قلبه بشيء من دون الله فقد فإن الله يكله إلى ذلك الشيء، وكله إلى ذلك الشيء. ومن تعلق شيئا يعني من تعلق قلبه في غير الله يريد منه جلب نفع أو دفع ضر وكله الله ذلك الغير، يعني تركه وتخلى عنه وبرئ منه. من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق بغير الله، من تعلق قلبه بغير الله فإن الله يبرأ منه ويتخلى عنه، ومن برئ الله منه وتخلى عنه فإنه يكون من الهالكين. من تعلق شيئا وكل إليه، فمن وكله الله إلى مخلوق أو إلى نفسه فقد وكله الله إلى ضعيف لا يملك نفعا ولا ضرا وكان من الخاسرين. ومن تعلق شيئا وكل إليه، فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه. فعلى المسلم أن يستعيذ بالله ويلجأ إليه ويحترز من هؤلاء السحرة والنفاثين والكهان ومن في حكمهم، يحترز منهم بالأوراد المسائية والصباحية وعند النوم حتى يحفظ بإذن الله، فلا يكون لهم عليه سبيل. فإن من توكل على الله كفاه، يعني حماه وحفظه وحرسه. ومن توكل على غيره، اعتمد على غير الله وكله الله إلى ذلك الغير، من توكل على غيره وكل إليه. فتوكل على الله في جميع أمورك وفوض أمرك إليه، وإياك أن يكون في نفسك شيء من هذه الأشياء التي يدعونها، فتدخل عليك الأوهام والوساوس والشكوك فيفسدون عليك عقيدتك ويفسدون عليك دينك. إلجأ إلى الله واعتمد عليه، فإن من توكل على الله كفاه، ومن توكل على غيره وكل إليه، يعني ترك، يعني إن الله يتخلى عنه ويبرأ منه ويتركه إلى ذلك الغير، وذلك الغير لا ينفعه بشيء. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال: قولي من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي أن السحر إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده في المسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك، وتساعد هو الروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه السحر بإذن الله. نعم، هو لا ينفذ شيء إلا بإذن الله، ولكنهم يتسببون، ومن أجل ذلك يجب أن نحترز منهم ونأخذ حذرنا ونلجأ إلى الله من شره ومن شر النفاثات في العقد، فاحترز منهم حتى يحميك الله ويحفظك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العبد هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ألا أداة تنبيه، ألا أداة تنبيه، يعني انتبهوا فسأخبركم. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينبه الصحابة ويلفت أنظارهم إلى شيء مهم جاء بصيغة الاستفهام حتى ينتبهوا ويصغوا ويلقوا إليه سمعهم فيقبلون عليه بقلوبهم وأسماعهم. فلذلك يعبر أحدهم إذا أراد أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر مهم قال سمعته أذناي ورأته عيناي ووعاه قلبي حينما تكلم به، يعني إني مصغ أتم الإصغاء وقد فهمت ما قال أكمل الفهم متأكد مما قال. فلذلك عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يأتي بصيغة الاستفهام حتى يثير انتباه الحاضرين، مثل قول عليه الصلاة والسلام أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد، جاء بصيغة الاستفهام أول حتى ينتبه معاذ. ومثل قول عليه الصلاة والسلام أتدرون ماذا قال ربكم، فلئن انتبه أخبره. وهنا قال ألا هل أنبئكم بالعظة، ألا أداة تنبيه يعني انتبهوا فسأخبركم، أنبئكم يعني أخبركم. بالعظة فسرها عليه الصلاة والسلام بقوله هي النميمة القالة بين الناس، سمى العظة هي النميمة القالة بين الناس، يعني قال فيك فلان كذا وقال فيك فلان كذا، فهذه عدها المؤلف رحمه الله من أنواع السحر النميمة، عدها من أنواع السحر لأنها شبيهة به. النميمة والسحر شبيهان ببعض لأن كل منهم يفرق بين الناس ويكون سببا في العداوة، فرق بين المحبين بين الأقربين بين الزوجين بنقل الكلام على وجه الإفساد، ينقل الكلام بين الزوجين وهو كذاب، ينقله بين الأقربين بين الجيران بين المتحابين حتى يفسد بينهم ويشعل نار الفتنة. فهذا النمام أخطر من الساحر، لأن الساحر قد لا ينفذ سحره ولا تبين ضرره إلا بعد سنة أو بعد مدة، لكن النمام نتيجة نميمته تظهر قريبا، مجرد ما ينقل الكلام ويكذبه إذا كان هذا الذي نقل إليه الكلام من الناس المتعجلين وليس عنده حكمة ولا روية ولا تعني، فيسأل ويتأكد عما قيل بل تعجل وأصدر حكمه بأن يعادي أو يفعل أشياء قد لا تحمد عقباها أخذا واعتمادا على قول هذا النمام، فهذا إفساده وعياذ بالله أسرع من إفساد الساحر. ولذلك يقول بعض العلماء قد يفسد الساحر النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يأتي إليك ويقول كلام ثم يأخذ من كلام ويذهب إلى فلان، وقد يكون أصلا كذاب ما قيل له شيء، نسج الكلام من عنده، ولكن الله عز وجل أمرنا بالتعني والتثبت، يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا فإذا قال لك أن فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا يريد أن يأخذ منك، لأنه من نم لك نم بك، ما جاء ناصح جاء مفسد، لأن النمام ملعون ومفسد في الأرض، ولا يدخل جنة نمام. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن قبرين لما مر بهما أن الذين في القبرين يعذبان، أما أحدهما فكان لا يستتر، يعني ما يتطهر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فلا تطع كل حلاف، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فالنمام يسمى القتات، فهذا من أخطر ما يكون على المجتمع. إذا كان الإنسان سريع التصرف يقبل الخبر من حين ما يسمعه ولا يتروى ولا يتأكد، بل يصدر حكمه في معاداة فلان أو في تنفيذ شيء مما يضر، فإنه يهلك. ولذلك عده المؤلف عد النميمة من أنواع السحر. لماذا؟ لأن كل من النميمة والسحر يفسدان بين الناس، كل من النميمة والسحر، كل من النمام والساحر يسعون في الإفساد بين الناس. وقد يفسد النمام في ساعة، يعني يشعل نار فتنة، ما لا يفسده الساحر في سنة. فليكن الإنسان على حذر، فإنه إذا قيل لك كلام أن فلان يقول في كذا ويقول في كذا، قل خيرا إن شاء الله، ثم تقص الحقائق، تبين، استفهم هل قيل هذا الكلام، هل له مبرر، أو أنه كله كذب، أو بعضه كذب مخلوط. المهم أنك تتثبت حتى تكون على بصيرة، إذا أردت أن تعاتب أو تعاقب أنت على بصيرة، على حكمة، تفاهم بالحكمة حتى لا تغلط على أحد. فربما كان هذا النمام أصلا ما جاب كلمة صحيح. ألا أنبئكم العظة هي النميمة القالة بين الناس، يعني أنها عن طريق النميمة تسمى العظة وتسمى القالة، وهي أن يقول فلان قال فيك كذا وفلان قال فيك كذا، يريد أن يأخذ منك لعلك تعطيه كلام حتى تذهب وتعمل مثل عمله. لكن أبعد وتجنب النميمة، فإنه لا يدخل جنة نمام. فهذه من محسنات الشيطان، هو الذي يزين هذه الأمور ليفسد بين الناس ويفرق بينهم. ألا أنبئكم العظة هي النميمة القالة بين الناس، القالة يعني كثة القول، قال في كذا وقال في كذا وهو ما حصل، حتى لو حصل الواجب أن تظهر المليح وتبطن القبيح، يعني ما تنقل الكلام أنت. إذا قيل كلام توسده ونم عليه واتركه ولا تبالي به، لأن هذا قصدهم، يعني السحراء والكذابين والدجالين والنمامين هم يأتون من باب النصح، كأنه يريد أن ينصح لك، ولكن أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بعدم العجلة والتسرع، وأخبرنا كيف نعالج هذا الموضوع، وهو أن نرجع إلى الله، إلى كتاب الله، فنتحاكم إليه. فما دلنا عليه الكتاب والسنة أخذنا به، وما حذرنا منه كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام حذرناه. فلا تغتر بكل من قال ولا تسمع لكلامهم، بل تثبت كما أمر الله. إذا جاءك إنسان بخبر جديد فتثبت منه، هل هو صحيح، فربما تقنع صاحبك، وهل هو كذب فتذهب إليه أيضا وتخبره بأن ما نقل إليه كذب، وتخبره بأنه نقل إليك أنت أيضا هذا كلام. فلذا أعدها رحمه الله نوع من أنواع السحر، قلنا السبب لأن كل من السحر والنميمة تكونان سببا في تفريق الناس. نعم. من كبائر الذنوب، هي من كبائر الذنوب لا شك، ما دام انه مفسد، الله عز وجل لا يحب المفسدين ولا يحب الفساد، ما دام انه ما يدخل الجنة لا شك انه لا يدخل الجنة قتات، يعني لما يعني غالبا يبني نميمته على الكذب، والكذاب ملعون دائما. الغالب ان النمام ما عنده صدق، انما يبني كلامه على الكذب. فاذا علمت ذلك، يعني اذا نقل لك كلام فتثبت، اسال هل هذا صحيح قيل، وربما له معنى اخر، ربما انه مزيد فيه ومنقص منه. لذلك الله عز وجل يقول ان جاءكم فاسق بنبأ، يعني خبر، فتبينوا، يعني تثبتوا، لا تستعجل باصدار الحكم. لا. قال رحمه الله تعالى: ولهم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان من البيان لسحرا. هذا نوع من أنواع السحر، السحر الذي يؤثر في النفوس ويجلبها إلى المتكلم لفصاحته وعذوبة كلامه وقوة أسلوبه. فإن بعض الناس يغتر بالكلمات الفصيحة المنمقة، وربما يكون من ورائه باطل، قد يكون انه لم يأتيك بشيء او بهذه الخطبة او بهذا الكلام الذي ألقاه ما أراد به خيرا، وانما حقا يراد به باطل، يلبس الحق بالباطل، يلبس الحق او يلبس الباطل لباس الحق من اجل ان يخدع الناس. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بيان، وهي الفصاحة والبلاغة. لسحرة يعني انه يسحر الناس الى نفسه ويجلبهم اليه، فلذلك ينبغي للمسلم أن يحذر. فإن كان هذا المتكلم تكلم بحق ودعا إلى حق فعليه أن يقبل، وأما إن كان يتظاهر بالحق وهو على الباطل يريد أن يخرجك من دينك بالحيل الشيطانية والعبارات التي لا توافق الحقيقة، يعني أنه يريد أن يلبس عليك الحق بالباطل، فاحذره. يعني العاقل يزن الكلام الذي يؤتى إليه بميزان الحكمة، ما يكون تسرع يتهور يصدر حكمه مباشرة إما بقول أو بفعل، بل عليك أن تتأنى وتتثبت حتى يتبين لك. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعنون ويتساءلون، إذا سمعوا الخبر ما يستعجلون بنقله، إنه كفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما سمع. كن حذر من هؤلاء الذين يلقون أحيانا كلمات أو خطب يلمقونها ويتعمقون بالفصاحة والبلاغة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن من البيان للسحرة، فإن كان في بيانه هذا أراد خيرا وإظهار الحق فهو من السحر الحلال، يعني سحر، يعني يسمى سحر لأنه يسحر الناس إلى نفسه وإلى الإصغاء إلى كلامه، سمى سحرا لغة كما قلنا. أما إذا كان أراد بكلامه هذا باطل، يعني حقا أراد به باطل، فهذا لا نخدع به بل نرده عليه ونحترز منه. فليس كل ما يلقى سيعاد، إذا كان الكلام قد فهم وعرف المقصود منه واستبان لنا الحق قبلناه وعملنا به، وإلا رددناه على قائله كائنا من كان. يكون الإنسان حكيم يزن الكلام بالميزان الحكمة ويفكر في هذا الكلام الذي سمعه، هل هو حق على حقيقته ظاهرا وباطن، أو حقا أراد به باطل، يعني ألبس الباطل لباس الحق من أجل أن يدعو الناس إلى شيء يريد أن ينفذه في نفسه. فليكن المسلم نبيه والمؤمن كيس فطن، ما يكون غبي يكون يخدعه هذا المتكلم بكلامه وبفصاحته. إن من البيان لسحرا، السحر هنا قلنا سحر لغوي، يعني أنه يسحر الناس بكلامه ويجلبهم إليه بسبب فصاحة كلامه. فإن كان في كلامه يريد حقا ظاهرا وباطن قبلناه وعملنا به، وإن كان حقا يراد به باطن رددناه عليه.